رحمه الله كتابه جامع العلم والعمل، جامع بين العلم وفضله، جامع بين العلم وفضله. يقول: والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب من الجهل فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان. فصل: المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة، وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وفي الحقيقة هو جزء من حياة الإيه؟ من حياة القلب، اللي هي حاجتين: حياة العلم وحياة الإيه؟ العمل، العمل القلبي. العلم ده الإدراك، والعمل ده الحركة والإرادة. يقول: وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى، فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته، فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، علم وإرادة وحركة، وضعفهما دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى هذا تكون الحياة الطيبة. وأخس الناس حياة أخسهم همة وأضعافهم محبة وطلبا، حياة البهائم خير من حياته. قل قولي هذا واستغفر الله. الدرس غدا في منزل الخلفاء الراشدين في الكيلو 29 قبل كليل، بعد كيلو 21، وخطبة الجمعة في مسجد أبي سليمان الكبير، الجامع الكبير، شارع الشركة العربية. شارع الشركة العربية اللي فين ده؟ هو ده؟ اسمه الجامع الكبير؟ مش الجامع اللي هو على الترعة؟ متأكد؟ لو كان موجود الجامع التاني، الجامع الكبير شارع الشركة العربية، بعد جامع ايه؟ بعد جامع محمد فريد، امتداد صلاح الدين. تعليق الشيخ حامد: انا ما هاتوا نراه. هو ده على فكره مش الشيخ حامد، التعليق ده بتاع الشيخ رشيد نور على هامش المنار، يا اما بتاعه يا اما بتاع الشيخ رشيد، اللي هو بيقول بهامش المطبوعه المنار منصه: وافق ابن القيم الفقهاء على فلسفتهم، لكن الفلسفة دي مش باستعمال الشيخ حامد، في علة النجاسة، والصواب أن النجاسة إنما تحصل بالتعفن والنتن في المركبات ذات الرطوبة التي تتولد فيها الديدان الخفية والظاهرة. على فكرة حاجات تولد الديدان دي بتبقى أصلا من خارج الجسم يعني، بس بتتغذى عليه، وليس ذلك خاصا بالأجسام ذات الشعور والحركة بالإرادة. مع ان التعفن يحصل في النبات، الكلام ده مش صح يعني. ان هو ايه؟ لان النبات بيتعفن ومبيبقاش نجس يعني، وبيفسد مش نجس. فان قيل ان ما ذكرته القدر الحقيقي الجدير بان يسمى نجاسه في اللغه، وهم يعنون النجاسه الشرعيه، اقول لا، نص في الكتاب والسنه على ان فقد الحس والحركه هو عله النجاسه او من عللها. سالت التعفن والنتن دي ممكن تحصل في زمننا في النباتات، فلذلك الكلام ليس صحيحا. هو الحقيقه ان الاصل طهاره الاشياء الا ما نص الشرع عليه على نجاسته، والاحاديث الداله والكتاب والسنه دل على ما على ان الميته نجسه، الميته التي هي من الحيوان ذي الحياه، هذه الحياه الحيوانيه يعني. ده كلام في الاستاذ رشيد رضا زي ما انا قلت. وافق معايا يعني. المعلق ده مين؟ الشيخ عبد العزيز ناصر الجليل، موافق لي فيما ذكرته من الاعتراض على الاستاذ رشيد رضا. العظم اذا جف منه الدم واصبح صلبا فيختلط بالدم هل يصبح طاهرا؟ لا، لانه مات، مهما كان يظل نجسا الا الادمي فإنه لا ينبس الموت. لذلك الصحيح لا يصح استخدام العظام. تستعمل بقى ازاي؟ في المذكى من الايه؟ من بهيمة الانعام او من الطيور. عظامها دي هتبقى طاهرة بايه؟ بالتذكية. المقصود بالموت، الموت حتف أنفه، الحيوان الذي يموت حتف أنفه، أو يكون مما لا يذكى، فلو حتى قتل وذبح لا تؤثر فيه التذكية. إذا دخل شخص متأخرا في الصلاة ثم قام ليصلي باقي الركعات، كيف يتجنب مرور المصلين من أمامه إذا لم يكن أمامه ساتر؟ يتخذ ساترا من الرجال الذين أمامه، أو يضع شيئا يمكن إذا أمكنه أن يضع شيئا، أو يخطو بعض الخطوات اليسيرة، ثلاث خطوات التي مثلها نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليسجد في أصله ويصعد بعد ذلك. فإذا كانت هناك حركة يسيرة إلى مكان يأخذه سترة فليفعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناس تحط له كرسي وتعدي، يبقى انت عديت في الحقيقه من قدام المصلي. واحد يروح جاي حاطط له الشنطه بتاعته وبعدين يعدي وانا خدها وماشي. يعني الحقيقه انت خدت شنطتك ومشيت، ما انت عديت امام المصلي. الحقيقه هذا ليس كذلك. وبعدين هي لابد ان يكون بنيه من المصلي نفسه. بيقول هل يقال دعاء دخول المسجد من دخلع الحذاء عند حرم المسجد او عند باب المسجد أما عند دخول المسجد؟ إذا دخل المسجد يعني إذا وهو يدخل يقول ذلك. هل عمليات الولادة القيصرية تعد مانعا معتبرا شرعا لعدم الإنجاب لفترة من الزمن؟ نعم، تعتبر لسنتين مثلا أو ثلاث. يقول دخلت في صلاة العصر مسبوقا بركعة فصلى الإمام خمسة ولم ينتبه ولم يراجعه أحد من المأمومين، فسلم، فلما سلم وقمت لقضاء الركعة تكلم الناس مع الإمام وعلمت أني صليت مع الإمام أربعا وليس ثلاثا، فرجعت إلى تشهد من القيام وسلمت. هل تصح الصلاة؟ لا، الركعة الأخيرة دي ركعة بطلة، فطالما كنت مسبوقا ركعة فعليك ركعة، لأن الركعة التي ركعتها مع الإمام كانت ركعة باطلة. دلوقتي عشان هو من العصر دلوقتي فاتت مدة وهو كده صلى العصر ثلاثة، يبقى يجيب العصر دلوقتي، يقوم دلوقتي يصلي العصر. لو كان ايه يصليها دلوقتي؟ لا، يصلي أربعة من أول العصر بتاع النهاردة لغد كده، خلاص يصلي أربعة، لأن لازم الصلاة تبقى متصلة، يفعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا مع بعض. صلاتهم صحيحة عشان ناسين أو جهال، وهو يا ناسي يا جاهل. المتعمد يجيب خمسة صلاته بطل، عالما متعمدا قاصدا ذاكرا، ومفيش حد يعمل كده. أيوة ماشي، ده تأويل بقى. اللي بيقولوا رجوع الإمام ليؤتم به معناه أنه ما افتكروا أن يلزمهم متابعة الإمام، عشان الصحابة أموا الرسول في الخمسة، بس الصحابة أموا الاحتمال أنه يكون في إيه؟ تشريع جديد. إحراجا تبقى صلاته بطلة. لو واحد قام وهو يعلم أنه يلزمه الجلوس بس اتكسف من الناس، وعارف أنه غلطان، وعارف أن الإمام في الخمسة، متذكرا عامدا عالما، يبقى صلاته بطلة. لا، الجهل هو عدم المعرفة، مش الجهل الكسوف من الناس. جهل الكسوف ده زي جهل العاقبة. ازاي تفوت صلاة العصر؟ ما السفر ده تنزل منه تخرب الدنيا، تصلي في القطر، تتوضى، تتيمم، تشتري كوباية مية من بتاع الزوزة، وبالك تروح تشتري من البوفيه كوباية مية، ازازة مية، يلزمك، مش تضحك، ده جريمة من الجرائم العظيمة. يعني لو قالوا لك مراتك يزنى بها، لو ما حصلش اشد من ذلك. لو قالوا لك والدتك ابوك وامك يتقتلوا، وإلا تعمل كده. الرسول يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني صار يعني فقدهم جميعا. يعني ترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس شر من الزنا، وشر من شرب الخمر، وشر من اللواط، شر من قتل النفس. الموضوع مش سهل، ده موضوع عظيم من العظيم من العظائم. لابد أن يصلي العصر في وقتها ولو فاتته القاطرات والسيارات، لان هو يقدر يصليها اثناء الايه في القطار، يصليها في القطار. لا كل الصلوات طبعا، بس في صلوات تتجمع مع بعضها. فهو دلوقتي كده راحت منه العصر يوم القيامه، لا يستطيع ادراكها. ايوه، لا تتجمعه مع الظهر لو انت مسافر قبل الظهر. انت مسافر ايه؟ من بلدك اللي انت فيها. لا، ما ينفعش تجمعهم وانت جوه البلد. ممكن تأخر الظهر لغايه ما تطلع بره البلد وتصلي الظهر والعصر ركعتين وركعتين. هل يجوز السجود على العمامه او غطاء الراس؟ نعم، سواء حسر على الجبهه او لا. هل ينقض الوضوء بعد غسل الطفل؟ غسل الطفل اذا مس العوره نقض الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى سبعا وثمانيا، يعني صلى الظهر والعصر أربعة وأربعة، يبقى صلى ثمانية ورا بعض، وصلى المغرب والعشاء سبعة ثلاثة وأربعة من غير خوف ولا مطر. الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء. فهذا جمع صوري، هذه الواقعة واقعة عين تحتمل ذلك، بل قد وردت الرواية الصحيحة بذلك في رواية النسائي بإسناد صحيح أنه أخر الظهر وقدم العصر. لو كان الاحتمال بس كان كافيا في منع الاستدلال به على الجمع بلا سبب، لأن الله قال إن الصلاة كانت على من كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، والواقعة دي تحتمل ذلك، بل عندنا رواية صريحة وصحيحة في ذلك، فتحمل على هذا بلا شك الجمع الصوري. طب ايه ازاي بقى كده اراد ان لا يحرج امته؟ ايوه، لانه بيبيح لهم انه يصلي الصلاه في اخر الوقت من غير التحريم، وان هو يخرج مره واحده يصلي الصلاتين. اصحاب الاشغال كانوا في حديقه عامه وادركتهم صلاه العصر، ليس في الحديقه الا مسجد واحد وكان مغلقا، فالتمس مفتاح المسجد وحاول دخول المسجد لكن بلا فائدة. فأذن إمام المسجد أذن أمام المسجد وجمع الناس وصلوا في الجماعة. هل هي جماعة المسجد الأولى؟ نعم. وهي أي جماعة في أي حتة بقت مسجد. فالجماعة الأولى جماعتكم مع بعض في أي مكان أنتم فيه فهذا حكم وحكم المسجد لأنه جعلت الأرض مسجد مطهورة. هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ نعم أدركت حتى لو مسجد قريب. قدمت للإمامة فصليت بالناس وتيقنت أني بغير وضوء أثناء الصلاة مع العلم بأني بدأت الصلاة ظنا مني أني متوضئ، كيف أتوب؟ لا أستطيع أن أجمع الناس وأوجههم بذلك. المشكلة أنك أكملت ذنبك في إكمالك، كان يلزمك أن تخرج من الصلاة ولا تخبرهم بشيء، بل هم صلاتهم صحيحة لأنهم كانوا على طهارة ودخلوا الصلاة بتكبيرة الإحرام، فكان يمكنك أن تأخذ واحدا منهم تقدمه كأن وضوءك قد نقض، فإن هذا الحكم كما هو في هذه المسألة بأنه تتم الصلاة يتم الصلاة واحد منهم ويذهب هو فيتوضأ ويعود. وعمر رضي الله عنه لما رأى أنه قد يعني أراق الماء يعني جنب أعاد ولم يعيدوا. ولا يلزمك أن تخبرهم بس تتوب إلى الله عز وجل بينك وبينه. هل يلزم البالغ المستقل ماديا من أبويه الإذن منهما في الخروج للجهاد؟ إذا كان فرض كفاية يلزمه. هل الوضع في سوريا الآن فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين، فرض كفاية إلا في بعض الأعمال التي قد تصبح فرض عين، بعض أنواع الإعانات التي لا بد منها ولا يوجد من يسدها، لكن أصلنا فرض كفاية. نعم زي بعض أنواع الطب وبعض أنواع والدعوة كذلك، ليس على كل أحد ولكن حتى يكفى الناس، وبعض الكفاءات التي يحتاج إليها في القتال. اللي مأموم اللي متأكد إن إمامه قايم يجيب الخمسة يفضل قاعد زي ما هو. لا هو استناه، هو سجد سهو امتى؟ يفضلوا مستنين ولغايه ما يجي للسهو يسجدوا معاه. ايوه لان لا ما تسيبوش لان هو الامام سهى فانت سهيت. لا حكمك لان انت قاعد مستني. لو هو الامام نسى الفاتحة في ركعة من الركعات هيقوم هو يجيب الخمسة ويفضلوا هما مستنينه. لا تبع لهم، ما جابوا الفتحة لأن الفتحة فرض عين عليهم هم وصلتهم صحيحة. كيف لا يجوز الجمع قبل السفر بحيث يكون كان إذا ارتحل بعد؟ الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع في الحضر أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بحلفة ركعتين، وأما ارتحل ده أثناء السفر، كان إذا ارتحل قبل أن بعد زوال الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر. كان ده أثناء الانتقال في السفر، كل ده في السفر مش قبل ما يطلع من البلد. قبل ما يطلع من البلد هو ما زال مقيما، لا يجوز أن يقصر الصلاة لأنه لم يضرب في الأرض. يجمع بعد أن يخرج من البلد ويقصر بعد أن يخرج من البلد بمجرد مفارقة بيوت البلد. ذو الحليفة بعد بيوت المدينة على طول، أقل من 9 كيلو، 6 كيلو تقريبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربعا وصلى العصر بذو الحليفة ركعتين، لدليل أنه ما يجمعش ولا يقصر حتى يفارق البلد ولو كان على أهبة السفر. نعم صلاته بطلة لجمع ده كما لو قصر صلاته بطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.